إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إن من المطالب الشرعية التي أوجبها الله عز وجل علينا معشر الآباء ألا هو السعي في صلاح أولادنا، فهذا واجب، وهذه مسؤولية سنسأل عنها يوم القيامة عباد الله. وفي هذا المقام نذكر بعضا من الأسباب العملية التي بها نحقق بإذن الله هذا المطلب العظيم الذي هو أساس بناء المجتمعات وأساس بناء الدول، أن تنشأ الأجيال على الصلاح، على العقيدة الصحيحة، أن ينشأ أبناؤنا على الدين القويم، على تعاليم الإسلام، على المبادئ القيمة. فمن هذه الأسباب العملية في إصلاح أولادنا والذرية اختيار الأب واختيار الأم، اختيار الأب لهذه الذرية واختيار الأم، لأن الولد ينشأ في كنف أبويه، وهذا يكون قبل الزواج بأن يختار الرجل الزوجة الصالحة، يختار المرأة المستقيمة، لأنها ستكون أما لأولاده. والأم مدرسة، إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الإعراقي. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع، لجمالها ولمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين، فاظفر بذات الدين، تربت يداك، فاختر أيها الشاب، اختر لأولادك الأم التي تكون مدرسة ومصلحة لأولادك. وهكذا أيضا المرأة لا تقبل إلا الرجل الصالح، لأنه سيكون أبا لأولادها، كما أنه زوج لها سيكون أبا لأولادها، وسيكون راعيا لأولادها. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إن لم تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. أيضا من الأسباب العملية في إصلاح أولادنا وهو ما يكون بعد الزواج، الإتيان بما سنه النبي صلى الله عليه وسلم لنا من الدعاء عند الجماع الذي هو وضع البذرة التي منها يتكون الولد. جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم أهله فقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فقضي لهما بولد لا يضره شيطان أبدا. واختلفت أقوال أهل العلم في هذا الضرر، منهم من قال لا يضره في بدنه أي لا يصرعه، ومنهم من قال لا يضره في دينه أي لا يقلبه إلى الكفر، ومنهم من قال لا يمنع أن يكون لا يضره في دينه ولا يضره في بدنه هذا الولد، وذلك ببركة هذا الذكر وهذه السنة والعمل بها عند الجماع. فهذا سبب في صلاح أولادنا وعدم تسلط الشياطين عليهم. ومن الأسباب العملية في صلاح الأولاد أن نبدأ بأنفسنا، أن يبدأ الرجل وكذلك المرأة بأنفسهما. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال الله عز وجل: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم الآية. والشاهد أن الغالب في الولد يتبع أبويه، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان. إذا كان الأب والأم على إيمان وصلاح تبعهم أولادهم، وإذا كانوا على خلاف ذلك فكذلك واتبعتهم ذريتهم. فلذلك علينا أن نكون قدوة لأولادنا في الصلاح، والولد أول ما يقلد أباه وأمه في الحركات والسكنات والأفعال والأقوال. نعم أيها الرجل، فهذا سبب يكاد يكون أعظم الأسباب في صلاح أولادنا، هو أن نبدأ بأنفسنا، أن نصلح أنفسنا أولا. فإننا إذا أمرنا أولادنا بالخير ونحن على ذلك فهذا سبب في سرعة استجابتهم، وهكذا إذا نهيناهم عن أمر محرم ونحن واقفون عند حدود الله فسرعان ما يستجيبون. أما إذا كنا على خلاف ذلك فإذا أمرناهم بالخير ونحن لم نفعله فهذا عائق للولد أن يستجيب، فإنه يسأل نفسه كيف أفعل وأبي لا يفعل. وهكذا إذا نهيناهم عن أمر محرم ونحن واقعون فيه فإنه يتردد ويقول كيف أترك وأبي يفعل ذلك. إذا نبدأ بأنفسنا أولا قبل أولادنا. ومن هذه أيضا الأسباب العملية في صلاح أولادنا تطهير البيت ونظافة البيت من كل ما يؤثر عليهم وعلى أخلاقهم. فنطهر بيوتنا من الأغاني، ونطهر بيوتنا من الآلات الموسيقية، ونطهر بيوتنا من أجهزة التلفاز التي تبث السموم، والتي أصبحت هي العامل المخرب لشبابنا ولأولادنا ولنسائنا. نعم أيها الناس، علينا أن نطهر بيوتنا، فإن البيت هي البيئة المحيطة بالرجل، وهي البيئة المحيطة بأولادنا. البيت، وكما يقال الإنسان ابن بيئته، فإذا كانت البيئة صالحة خرج الولد صالحا بإذن الله، وإذا كانت البيئة سيئة خرج الولد سيئا. هذا في الغالب عباد الله. فتنظيف البيت أمر مهم، كما أننا نقوم بتنظيف البيت من القادرات الحسية والأوساخ، فكذلك يجب علينا أن ننظف بيوتنا من القادرات المعنوية وهي المعاصي، وقد سماها النبي صلى الله عليه وسلم قادرات، قادرات كما في حديث ابن عمر قال عليه الصلاة والسلام: من وقع في شيء من هذه القادرات فليستتر بستر الله، يعني المعاصي، فهي قادرات يجب أن تطهر منها البيوت كما تطهر من القادرات الحسية. فهذا من الأسباب عباد الله في صلاح أولادنا، أن تكون البيئة التي يترعرعون فيها وتبدأ نشأتهم فيها بيئة نظيفة حسا ومعنى، حسا ومعنى. أيضا عباد الله، من الأسباب العملية في إصلاح أولادنا تعويدهم على الآداب الطيبة، تعويدهم على الأخلاق الحميدة. فقد جاء في الصحيحين من حديث عمر بن أبي سلمة قال: كنت غلاما في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، كنت غلاما في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان ربيبا للنبي عليه الصلاة والسلام. أمه أم سلمة رضي الله عنها أم المؤمنين، قال: فكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. قال عمر: فما زالت تلك طعمتي منذ سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم، أي لا زال هذا الأدب معي وملازما لي منذ سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا عباد الله، ينبغي علينا أن نعود الأولاد على تعاليم الإسلام فينشؤون عليها، ثم بعد ذلك إذا كبروا عليها فإنهم لا يرضون بغيرها ولا يفرطون فيها ويعملون بها، وهي سهلة عليهم لأنهم قد تعودوا. أما أن يتعود أبناؤنا على خلاف ذلك فيصعب التغيير إذا كبروا. تنشى البنت والعياذ بالله على لبس المضار، أو تنشى البنت على لبس العاري أو لبس الضيق، أو تنشى على حفظ الأغاني وتنشى على عدم الحشمة، فيصعب بعد ذلك التغيير في أولادك. نعم أيها الرجال، فعلينا أن نعود أولادنا من الصغر على الأخلاق الطيبة وعلى الصفات الحميدة. أيضا من هذه الأسباب العملية في إصلاح الأولاد تعليمهم، تعليمهم، الاجتهاد في التعليم، سواء كان من قبلك أيها الأب إن كنت ذا علم، أو من قبل الأم إن كانت ذا علم، أو بأن تدفع بهم إلى مجالس العلم، إلى دور العلم، إلى المساجد التي يعلم فيها الكتاب والسنة التي يتفقه فيها، تدفع بهم، تدفع بهم. فقد ثبت في سنن الترمذي من حديث ابن عباس قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا غلام إني أعلمك كلمة، غلام، والنبي عليه الصلاة والسلام يعلمه: إني أعلمك يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. أي استقم على شرع الله أيها الغلام، فإن الله يحفظك في عقلك وفي بدنك وفي دينك. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، أي معك. هكذا يعلم الغلام هذه العقيدة. إذا سألت فاسأل الله، أي لا تدعو إلا الله ولا تعبد إلا الله. وإذا استعنت فاستعن بالله، أي لا تعتمد بقلبك إلا على الله. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الضعف، يغرس فيه الإيمان بالقضاء والقدر، ويعلمه من مراد بالإيمان بالقضاء والقدر تعليم. وهكذا عباد الله، ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالتمر عند اقتران النخل فيصير عنده كوما من مال الزكاة، فجعل الحسن أو الحسين يلعب بذلك التمر، مما يدل أنه كان صغيرا لا يدرك، فصار يلعب بالتمر، فأخذ تمرة فجعلها في فيه في فمه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كخ كخ، ارمي ارمي، أما تعلم أن آل محمد لا يأكلون الصدقة؟ انظروا عباد الله إلى هذا التعليم للحلال والحرام للأولاد الصغار، لم يتركه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال هو صغير لا يخطه أو لا يعنيه أن يتفقه في هذه المسألة، أو إذا كبر سيعرف، وتركه يأكل من مال الزكاة وهو من أهل البيت الذين تحرم عليهم الزكاة، بل زجره كخ كخ. وهذه الكلمة تدل على أنه صبي صغير لا يعقل، كخ كخ، ارمي ارمي، وأخرجها من سنه عليه الصلاة والسلام. وعلمه أن أهل البيت تحرم عليهم الصدقة. هل علمنا أولادنا اليوم بعض الأشياء الشائعة من أمور الحرام؟ هل قلنا لأولادنا الأغاني محرمة يا بني؟ هل قلنا لأولادنا يا ابنانا الصور محرمة؟ هل قلنا لأولادنا يا أولادنا الموسيقى محرمة؟ هل قلنا لأولادنا الكذب حرام؟ وهكذا عباد الله، التعليم أمر مهم، لا تستهن به، لا تستهن بالتعليم أيها الأب. وادفع لأولادك إلى مجالس العلم فتقر عينك، وأنت تراهم يذهبون إلى مجالس العلم وتقر عينك، وأنت تراهم راجعين من مجالس العلم تقر عينك، وأنت تراهم يتكلمون بالحلال والحرام تقر عينك، وأنت ترى أولادك يحفظون من العلم، يحفظون من العلم من القرآن ومن حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، ومن الأسباب العملية بإصلاح أولادنا أن نختار لهم الصحبة الطيبة، فإن الصاحب ساحب، الصاحب ساحب إلا أن يشاء الله. فلننظر مع من يمشي أولادنا ومن يجالسون. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الرجل على دين خليلة فلينظر أحدكم من يخالل، ويقول: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحضر وإما أن تبتاع منه وإما أن تشم منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تشم منه ريح النسينة. فانظر أيها الرجل من يصاحب ولده، فإن الشارع اليوم لا يعين على صلاح الولد. الشارع اليوم الغالب أنه يفسد الأولاد مع وجود هذه الأجهزة المخربة، أجهزة التلفاز، وهكذا مع ما يتداوله بعض الشباب في هواتفهم النقالة من الصور الخليعة ومن المناظر المشينة وغير ذلك من الأمور المفسدة. فانتبه لولدك أيها الأب، وانظر له صحبة طيبة يلزمها ويكون معها، فإن هذا سبب عظيم من أسباب صلاح أولادنا. وهكذا عباد الله، من الأسباب في إصلاح الأولاد هو أن نتخذ الأسباب الشرعية في جعل من بيوتنا محل بركة ومحل خير، وذلك بأن يذكر الله جل وعلا في البيوت، وبأن يقرأ القرآن في البيوت. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مثل البيت الذي يذكر فيه الله والبيت الذي لا يذكر فيه الله كمثل الحي والميت. وهكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها مقابر. فاجعل من صلاتك أيها الرجل في بيتك الصلوات النوافل إن استطعت. وهكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة ينفر منه الشيطان. البيت الذي يقرأ فيه القرآن وبالأخص سورة البقرة تنفر الشياطين من البيت. وهكذا من الأسباب لجعل البيوت محل خير وبركة إخراج الصور منها، إخراج صور ذوات الأرواح إلا ما كان ضرورة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان على موعدة مع جبريل أن ينزل عليه، فتأخر أياما حتى اغتم النبي عليه الصلاة والسلام لتأخر جبريل. ثم رأى النبي صلى الله عليه وسلم جروى كلب صغير تحت السرير فأخرجه من حجرته عليه الصلاة والسلام. فدخل جبريل وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة. هذا مثال عملي حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أن جبريل عليه السلام امتنع عن دخول بيت النبي صلى الله عليه وسلم بسبب وجود جرو أي كلب صغير تحت سرير النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، وبيوتنا اليوم فيها الصور ذوات الأرواح، فعلينا أن نطهر البيوت منها حتى تدخل الملائكة. فإنها لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة إلا ما كانت صورة ضرورية. فلتطمس الصور عباد الله طاعة لله عز وجل وبعدا عن معصيته، وأيضا هو سبب في حلول البركة في بيوتنا. أيضا من أسباب صلاح أولادنا أن ندعو لهم، والدعاء يبدأ قبل وجودهم، وهكذا الدعاء لهم بعد أن ييسر الله سبحانه وتعالى لنا الولد. فقد كان زكريا قبل أن يرزق الولد كان يدعو الله عز وجل أن يرزقه ذرية طيبة، ذرية طيبة. دعاؤه مقيد بهذه الذرية بأن تكون طيبة. هنالك دعا زكريا ربه، قال: ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. وهكذا إبراهيم لما تأخر عليه الولد وصارت امرأته عجوزا، أألد وأنا عجوز، هكذا كانت تقول امرأة إبراهيم: أألد وأنا عجوز وهذا بعلي أي زوجي شيخا. كان يدعو الله أن يرزقه الولد لكن دعاؤه كان مقيد بالصلاه، ربي هب لي من الصالحين، هكذا ربي هب لي من الصالحين. وهكذا قال الله عز وجل عن المؤمنين: والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين، اي تقر بهم العين، تقر بهم العين اولاد صالحين. وهكذا بعد ان يرزقك الله عز وجل الولد تدعو لهم الصلاه، فان دعوه الاب لولده مستجابه، دعوه الاب ودعوه الام لاولادهما مستجابه. فاحرص على الدعاء. كان ابراهيم يقول بعد ان رزقه الله عز وجل الاولاد: وجنبني وبني ان نعبد الاصنام. وهكذا غيره من الانبياء كانوا يدعون لاولادهم، فلندعو عباد الله لاولادنا بالصلاح في اوقات الاجابه. نعم، فان الولد الصالح قره عين، قره عين لك ايها الاب في الدنيا والاخره، في الدنيا وانت تراه على الصلاح وعلى العلم وعلى الخير، وهو جميل، جميل في الدين، نظيف في الدين. نعم، وهكذا يوم القيامة تقر عينك، تقر عينك وولدك ماذا يلحق بك في الجنة. أيها المسلم، إذا مت على الإسلام والإيمان والخير وولدك كذلك، فإنه يلحق بك حتى تقر عينك كما قرت في الدنيا، تقر في الآخرة وهو معك، وهو معك في الجنة. والذين آمنوا وتبعتهم ذريتهم بإيمان، أي في الدنيا، ألحقنا بهم ذريتهم أي في الآخرة، حتى تقر عينهم يوم القيامة. وهكذا تقر عينك وأنت ترى ولدك يلبس على رأسه تاجا طوه أبهى من ضوء الشمس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي يقرأ القرآن وهو عامل به يلبس يوم القيامة على رأسه تاجا ضوه أبهى من ضوء الشمس، ويلبس والداه حلتين لا تقوم لهما الدنيا، فيقولان: أن كسينا هذا؟ فيقال: بأخذ ولدكم القرآن. تسبب الأب والأم بحفظ ولدهم القرآن، فتعدى هذا الجهد وهذا السعي للأبوين، فتقر أعينهما يوم القيامة. وهكذا هذا الولد الصالح يكون ذخرا لك بعد موتك. إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو لك. رواه مسلم في حديث أبي هريرة: أو ولد صالح يدعو لك، يدعو لك في حياتك ويدعو لك بعد مماتك، يدعو لك بالرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هذا الولد الصالح. أما الولد المعرض فهذا ينساك في الدنيا، ينساك وأنت حي، كيف بعد موتك إلا أن يصرحه الله سبحانه وتعالى. وهكذا تقر عينك يوم القيامة وأنت ترتقي في درجات الجنة، كما جاء في سنن ابن ماجه من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليرتفع في الجنة درجة فيقول: أن لهذا، أن يرى نفسه أنه لا يستحق هذه الدرجة، فيقول: أن لهذا، فيقال: هذا باستغفار ولدك لك، أي كان يدعو لك بالمغفرة، وربما تصدق عنك بعد موتك. هذا آثار طيبة تنقلب عليك أيها الأب بعد موتك، وتقر عينك بهذا الولد يوم القيامة كما تقر عينك به وأنت تراه على الصلاح في الدنيا. عباد الله، إن الأولاد هم بذرة المجتمع، فعلينا أن نحافظ على هذه النبذة ونهيئ لها الأجواء الطيبة حتى تخرج ثمارا يانعة طيبة تنفع الإسلام والمسلمين. فنسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يصلحنا وأن يصلح أولادنا. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، والحمد لله رب العالمين.